وفي تطبيق الكلمة الأخيرة دي من الإمام السوكاني قال المصنف رحمه الله. وفي من المصنف؟ طيب يا إخوان المجد بن تيمية رحمه الله. وفي مع الذي قبله دليل على أن السنة أن يستنشق باليمين ويستنثر باليسرى عندها. فعندكم هنا كلمة نفرة تساوي كلمة استنثرة في الحديث، وهذه اللغة لا زالت موجودة اليوم في بلاد اليمن. نفر معنى ونفر بيد اليسرى، يعني استنثر بيد اليسرى. طيب الحديث رقم 70 و100 عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم ليستنثر. قد تقدم الكلام على تفسير الاستنثار وعلى وجوبه في حديث رسول الله. وعن حماد بن سلمة، ابو سلمة شيخ الاسلام، من تكلم في حماد فهو صاحب هوى، او قالوا من تكلم في حماد فاتهم على الاسلام. عن عمار بن ابي عمار عن ابي هريره قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضه والاستنشاق. رواه الدارقطني. طب خلونا نشوف، مش عارف عندكم تعليق يعني بالصحه والضعف؟ لا. ها؟ عندكم اي تعليق؟ عازم في الخريج. قد سلم الكلام على المضمضه والاستنشاق تفسيرا وحكما. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال يعني الدارقطني لم يسند عن حماد غير هدبة وداود بن محمد. فالداود ده متروك واحد، هدبة لا أدري يعني هدبة بمن وغيرهم. ها عندكم هدبة ايه؟ قال لأن هدبة ثقة. ها؟ قال يعني هدبة ثقة. لا في هدبة آخر غير هدبة بن خالد، أنا أخشى أن يكون هو الآخر. وغيره ما يروي عنه عن عمار عن النبي عليه الصلاه والسلام لا يذكر ابا هريره. قلت وهذا لا يضر لان هدبه ثقه مخرج عنه في الصحيح ويقبل رفعه وما ينفرد به. لا ليس هذا مطلقا، انتهى. قد ذكر هذا الحديث ابن سيد الناس بشرح الترمذي منسوبا الى ابي هريره ولم يتكلم عليه، وعادته التكلم على ما فيه وعلى ما منه. والله اعلم بصحة هذا الحديث ينظر الى على كل حال استفدنا وجوب المضمضه والاستنشاق من ادله اخرى. باب ما جاء في جواز تاخيرهما على غسل الوجه واليدين. المراد بايه؟ تاخير ايه؟ المضمضه والاستنشاق على غسل الوجه واليدين ذراعين. عن المقدام ابن بعد كذب قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ وغسل كفيه ثلاثة وغسل وجهه ثلاثة ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. رواه أبو داود وأحمد. وزاد وغسل رجليه ثلاثة ثلاثة. قال الحديث إسناده صالح وقد أخرجه الضياء في المختار. المختار ولا المختار عندكم؟ المختار في التاء. أحسن. ويدل على عدم وجوب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين. وحديث هذا عدم الترتيب في هذه الدائرة الضيقة الجزئية معفونة وفي تجربة. أما أن ينكس الوضوء فيجعل أول ما يغسل رجليه وآخر ما يغسل وجهه فالوضوء غير صحيح غير مسلم. تقديم اليسار على اليمين أمر معتبر سواء في الذراعين أو في رجليه. قالوا حديث عثمان هنا يقول ويدل على عدم وجوب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق. نعم. إذا عمل المقدم يسار على اليمين الوضوء صحيح. الوضوء صحيح.